في رحاب آية ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير في رحاب آية الميسر في تفسير سور المفصل. قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور خالد بن عبد الرحمن الشايع، تنفيذ محمد بن عبد العزيز الشليل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم في التفسير الميسر لسور المفصل من القرآن المجيد. وموضوع هذه الحلقة بعون الله متابعة ثانية لتفسير الآية السادسة من سورة الطارق، وهي قول ربنا جل وعلا: خلق من ماء دافق. وأستفتح بإعادة تلاوة القسم الأول من آيات السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق. يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر. فما له من قوة ولا ناصر. تقدم بعض القول في تفسير قوله سبحانه: خلق من ماء دافق، وأشرت إلى أن هذه الآية بكلماتها الأربع في غضونها من الأسرار ما لا يزال علماء الأجنة ولن يزالوا جاهلين بكثير من دلائلها. وقد عرضت في الحلقة الماضية ما قرره علماء التفسير رحمهم الله في معنى هذه الآية الكريمة. لقد تنوعت أقوالهم في الصيغة اللغوية لكلمة دافق، فقال الجمهور: دافق بمعنى مدفوق، فهو اسم مفعول. وفريق منهم تبعا لفريق من اللغويين قالوا: بل هو اسم فاعل. وآخرون جعلوه من صيغ النسب، كما صنع الخليل وسيبويه ومن تبعهما، ففسر دافق بذي دفق، وهو صادق على الفاعل والمفعول. لكنهم اتفقوا في تفسير معنى دافق، فقالوا: هو صب فيه دفع وسيلان بسرعة لهذا الماء ذي الصفة المحددة في خروجه وفي موضع خروجه وفي موضع استقراره، ليكون به إذا شاء الله جل وعلا تخلق الآدمي. كما سقت في حلقة مضت أيضا ما كان عند عدد من الباحثين في الغرب منذ أمد بعيد، وحتى وقت ما يدعونه بعصر النهضة، من تصورات خاطئة حول نشأة الإنسان، حيث كانوا يعتقد بعضهم أن الجنين يتخلق من اتحاد المني مع دم الحيض، ثم اعتقد بعضهم أن الجنين يفرزه الرحم، ثم اعتقد بعضهم أن الجنين موجود بصورة مصغرة جدا في الحيوان المنوي. هذه الأقوال وهذه التصورات ليست لعوام منهم، ولكن لمن هو معدود في الباحثين والعلماء، ولم يزالوا يترقون ويكتشفون حتى تبين لهم اليوم أن الإنسان كما أخبر الله جل جلاله إنما هو مخلق من هذا الماء الدافق. وهذا التفاوت بين ما يقوله علماء المسلمين استنباطا من الكتاب العزيز، وكما يفهمه كل المسلمين لدى تلاوتهم لهذا القرآن العظيم بما يوافقه ما قرره علماء الطب اليوم، إذا قارناه بتلك الأقوال المتهافتة لعدد من الباحثين من غير المسلمين في قرون مضت، يوضح بركة هذا القرآن الكريم وإطلاعه لأتباع الإسلام على حقائق كونية ما كان لهم أن يعرفوها لولا هذا القرآن العظيم. وهذا جانب من عظمة القرآن، حيث أخرج الناس من معتقدات باطلة في أمور حياتية لبثت بينهم حينا من الدهر متداولة مسلما بها، لأنها مما يخفى مثله ولا تستطاع إلا ببرهان. ولجلال هذا الأمر وعظيم صنع الله فيه، فقد سبق هذه الآية الحث من الله سبحانه للإنسان أن يتفكر ويتدبر في بدء تخليقه، فلينظر الإنسان مما خلق. وهذا تبع لما جاء به القرآن من إخراجهم من أعظم الظلمات وهو الشرك بالله إلى أنوار التوحيد لله رب العالمين ومنهاجه القويم. ولنا أن نتوقف في سياق ما عرضته سلفا من أقوال علماء المسلمين لدلالة هذه الآية الكريمة وبيانها لأصل خلقة الإنسان، أن نتوقف مع ما حرره العلامة المحقق والإمام المتفنن ابن قيم الجوزية، حيث يقول رحمه الله عند قول الله جل وعلا: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. قال: أخبر سبحانه أنه خلق الإنسان من ماء دافق، والدفق صب الماء، يقال دفقت الماء، فهو مدفوق ودافق ومندفق. فالمدفوق الذي وقع عليه فعلك كالمكسور والمضروب، والمندفق المطاوع لفعل الفاعل، تقول دفقته فاندفق، كما تقول كسرته فانكسر. والدافق قيل إنه فاعل بمعنى مفعول، كقولهم سر كاتم وعيشة راضية، وقيل هو على النسب لا على الفعل، أي ذي دفق أو ذات، ولم يرد الجريان على الفعل. وقيل وهو الصواب أنه اسم فاعل على بابه، ولا يلزم من ذلك أن يكون هو فاعل الدفق، فإن اسم الفاعل هو من قام به الفعل سواء فعله هو أو غيره، كما يقال ماء جار ورجل ميت، وإن لم يفعل الموت بل لما قام به من الموت نسب إليه على جهة الفعل. وهذا غير منكر في لغة أمة من الأمم، فضلا عن أوسع اللغات وأفصحها. وأما العيشة الراضية فالوصف بها أحسن من الوصف بالمرضية، فإنها اللائقة بهم، فشبه ذلك برضاها بهم كما رضوا بها، كأنها رضيت بهم ورضوا بها، وهذا أبلغ من مجرد كونها مرضية فقط، فتأمله. وإذا كانوا يقولون الوقت الحاضر والساعة الراهنة وإن لم يفعل ذلك، فكيف يمتنع أن يقولوا ماء دافق وعيشة راضية؟ ونبه سبحانه بكونه دافقا على أنه ضعيف غير متماسك. انتهى كلام العلامة ابن القيم رحمه الله. وبعد هذا الحديث الذي أسوقه لتفسير الآية وعن آفاق دلالتها لها صلة نتابعها في الحلقة التالية بعون الله، وأسأل الله جلت قدرته أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وهدى وعملا بما يرضيه، وأن يجعل هذا القرآن الكريم سعادة لنا في الآخرة والأولى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.